تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. واستشهدوا، والواو حرف عطف، استشهدوا فعل أمر، والعطف معطوف، الجملة معطوفة على قوله سبحانه وتعالى في أول الآية: فاكتبوه يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه واستشهدوا. فدل على أن الإشهاد غير الكتابة، لأن عطف عليها بالواو، والعطف يقتضي المغايرة، وإلا لكان الله عز وجل قال: استشهدوا شهيدين من رجالكم دون الواو. فلما أتى بحرف العطف دل على أن الكتابة أمر والإشهاد أمر آخر، لأن التوفيق إما أن يكون بكتابة أو إشهاد أو رهن، فهذا النوع الثاني من التوثيق. يقول الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. الأمر من الألف والسين والتاء تدل على طلب، اشهد واستشهد، استشهد أي أحضروا شهودا، اطلبوا شهودا. والخطاب موجه للمؤمنين، لكن هم المؤمنين عامة، الناس مكلفين بهذه الآية. هنا عندنا دائن ومدين، واضح؟ الدائن والمدين كلاهما مخاطب بهذه الآية أو أحدهما. فالذي يأتي بالشهود القصد من ذا الشهود ما هو؟ توفيق الحق لألا يضيع. من يهم توفيق الحق أكثر، الدائن ولا المدين؟ الدائن، لأنه هو الحق لهم. فإذا كان الخطاب هنا للدائن، الله عز وجل يقول للمقرض أو لصاحب الحق: استشهدوا شهيدين من رجالكم، ائتوا وأحضروا شهيدين من الشهداء من رجالكم أيها المؤمنون، لا يكون صبيا ولا يكون من غير ملتكم، لأن الكافر لا تجوز وصيته إلا في حالة واحدة ستأتي، في حالة المسافر حين يوصي وليس هناك مسلم، فله أن يأتي بآخر كما في سورة المائدة. يقول الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، اطلبوا شهيدين. شهيد وشهيد لم تقناها شهيدين، اطلها شاهد، وجيء بالشهيد لفظ مبالغ. والشهيد او الشاهد المقصود منه احد امرين: اما ان يتحمل الشهادة او يؤديها. القصد من الشهادة اما تحملها او اداءها. ايش معنى تحملها؟ يشوف فلان ظلم فلان، زيد قذف عمرو، سيارة صدمت سيارة، فعرف المعتدي من المعتدى عليه لما رآها او سمع القول وسمع، هذا يسمى شاهد. في هذه الحالة يسمى شاهد تحمل ولا شاهد اداء؟ شاهد تحمل الاداء، تحمل الشهادة. اداءها متى تكون؟ حين يستدعيه القاضي فيقول تعال، او يستدعيه احد الخصمين يقول لي شهادة عندك تعال اديها. فهنا الخطاب موجه لمن مطلوب من الدائنين ان يستحضروا شهداء لاجل التحمل، ليتحملوا هذه الشهادة، ليروا انك اعطيت فلانا شيئا من المال فيقر المعطى ويقول نعم السلام، فيتحملها فتكون شهادة عنده. فإذا جاء وقت الأداء أداها، إذا احتاجت إليه لابد أن يؤديها، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ستأتينا إن شاء الله. يقول الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين. إش كان تأتي تامة وتأتي ناقصة؟ إذا كانت ناقصة ما تتطلب فاعل، إنما تدخل على المبتدأ والخبر، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، يسموها كان، كان وصار وأضحى، وليس هذه أفعال. إذا دخلت على المبتدأ والخبر جعلت الخبر مطلوبا، كان الله عليما قديرا، وصار زيد رجلا، وأضحت الشمس زائلة، وهكذا. حاجة من الأفعال ناقص. إذا كان فعل تام يتصلف فاعل، وإن كان ذو عسرة أي وجد وحصل ذو عسرة وذو فاعل كان يسموها تامة لأنها تتصلف فاعل، تلك ناقصة لا تتصلف فاعل. هنا القراءة واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين، يكون الألف يكون ضمير يعود على الشاهدين، ورجلين خبر يكون اسمها هو الضمير والخبر هو رجلين، فهذه فعل ناقص. فلما كان فعلا ناقصا دل على أن حضور الشاهدين من الرجال ليس بحتم أن تكون صفتهما الرجولية، وإلا لو كان الفعل تاما ما يكون فعل ناقص. وإلا كان الله عز وجل يقول وإن لم يكن رجلان فامرأتان، ولكن الله عز وجل لم يقل ولن يكون رجلان وإن لم يكونا رجلين، دل على أن الفعل ناقص، وأنه إن حصل وجود الرجال فهم الذين يؤدون الشهادة، وإن لم يحصلوا فأتوا بامرأتين تقوم مقام الرجل ويصبح رجل امرأتان، توافرت البينة احتملت البينة. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قلنا أن الله عز وجل أمر بالاستشهاد وأمر بإحضار الشهود وأن تكون صفتهم الرجولية، فإذا لم يوجد رجال فرجل وامرأتان، فإن لم يحصل فأتي رجل وامرأتين. الآية هذه في الأموال في الديون، ولذا امتنع من امتنع من الأئمة قال استشهاد الرجل والمرأتين في غير الحنفية، من جماهير أهل العلم يقول هذه إلا الحنابلة يقولونها، والمالكية على تفصيل يقولون هذه خاصة بالأموال، فما كان من بيع وإيجار ورهن وضمان وما يتعلق بصرف وخزانة مال ثم يتعلق بالمال جاز أن يكون الشهود فيه رجل وامرأتان. فإن خرجت عن الأموال كالعتق والوقف والوكالة وغيره ما ينفع رجل وامرأتان، لا بد من رجلين. لما قلتم ذلك؟ قالوا لأن الله عز وجل جعل هذه الآية خاصة بالأموال. فقيل لهم أين الخصوصية؟ قالوا إن الله عز وجل ذكرها في الأموال لم يذكرها في غيرها. فقيل لهم عدم ذكرها في غيرها وتخصيصها بالذكر لا يدل على أن لا يجوز غيرها. بين الله وقال إن لم يكن رجل بالدين إن لم يكونوا رجالا فأتوا برجل وامرأتين، ولكن لم يمنع الله عز وجل استشهاد النساء في غير الأموال. الآية ما نصت على أنه لا يجوز، إنما قالت أحضروا. أما المنع فإن كان هناك منع فلا بد من دليل آخر. الآية ما نصت على منع، والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة استشهدوا بالنساء في غير الأموال. ولذا كان مالك يقول ما كان يخص من أمر النساء كالولادة والقابلة والحضانة والحيض والطلاق وما إلى ذلك جاز أن يستشهد فيه بالنساء، والحنابلة يقولون في كل شيء إلا في الحدود جاز أن يستشهد بالنساء رجل وامرأتان في كل الأمور، لأن هذا أمر عام. فقيل لهم فإن الله عز وجل يقول فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، ما قال ذواتي عدل منكم. ويقال لهم إن الله عز وجل إذا قال وأشهدوا ذوي عدل منكم فإن الخطاب إذا توجه للذكور دخل فيه المؤمنين، إذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة اتقوا فيها المؤمنات. إذا قيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يدخل فيه المؤمنات. فكل خطاب موصف به الذكور في كتاب الله عز وجل فيدخل فيه المؤمنات إلا بنص، إلا إذا كان نص يستخرجهن من ذات العموم. وقوله واستشهدوا وقوله سبحانه واستشهدوا شهيدين من رجالكم وقوله واشهدوا ذوي عدل منكم لا يمنع ان يكون من ان يكون الشهود من ذوات العدل اي من النساء. يقول الله عز وجل: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. فرجل وامرأتان مبتدأ، الخبر يشهدون محذوف يدل عليه أول الآية: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان يشهدون. فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أي الرجل الرجلين أو الرجل والمرأتين يكونوا من الذين ترضون عنهم، ترضون عنهم. والمؤمن لا يرضى إلا عن مؤمن سلوكا وخلقا وعدالة وغير ذلك. ولو جاء إنسان يستفسر فيقول: لما خص الله هذه الآية بقوله سبحانه ممن ترضون من الشهداء وأمر سبحانه بالرجعة من الطلاق والطلاق أن يستشهد المطلق وذا الرجعة صاحب الرجعة أن يستشهد ذوي عدل من المؤمنين. ما قال فاستشهدوا شهيدين ممن ترضونه، قال ذوي عدل. فلما غاير الله وصفهم هنا بالرضا وجعلهم هناك من العدول كالآية التي في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. ما قال اثنان ممن ترضون، قال اثنان ذوى عدل منكم. هذه آية الشهود في كتاب الله عز وجل. في تلك الآيتين أمر الله باستشهاد العدلين، وفي آية البقرة ممن ترضون. والجواب يقال أن الله عز وجل ذكر في هذه الآية آية البقرة لصاحب الحق وهو الزائد أن يستحضر شاهدين أو شاهد وامرأتين ممن يرضاه هو، أن الحق له هو. فإن فرط وقصر فالتقصير من قبله، فإن قال أنا هذا أرضاه شاهد يقبله الحاكم إذا كان ظاهره حاكم مستور الحاكم، واضح؟ أما الآية التي في الطلاق إذا ارتجع امرأة لا بد أن يحضر شاهدين يعد في أنفسهما لأن الحق لله عز وجل، فلا بد ممن شهد الناس لهم بالعدالة والمروءة توفرت فيه شروط الشهادة. حقنا لمن؟ إثبات الرجعة والطلاق. وكذلك في قوله تعالى: فأصابتكم مصيبة الموت. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. لأن المسافر الحق، الوصية هنا الحق عام، الحق للناس يوصي، إما يوصي بماله للفقراء أو المساكين أو الجيش أو ما إلى ذلك، فالحق فيه عام وحقوق العامة لله عز وجل، فلا بد أن يكونوا معدلين في أنفسهم. ولذا جاءت الآية في سورة البقرة ما قالوا مرضيين، قالوا ممن ترضون، الفرق بين مرضي وممن ترضى. المرضي عند الناس كافة، لكن ترضاه أنت قد لا يكون عدلا عند غيرك. وظاهر كتاب الله عز وجل لو أتى بشاهد ولم يرضه الحاكم، ظاهر كتاب الله أنه يجب قبوله. فإذا استشهد لمن رضيه صاحب الحق قال هذا عمي، ولكن مغموز في شيء من خلقه وأتى به الحاكم قال هذا أنا أرضاه، ظاهر كتاب الله عز وجل أن هذا يستشهد به. علمنا وجه الفرق لما ذكر الله عز وجل في آية الطلاق وصف الشهود بالعدول، ووصف الشهود بأنهم ممن يرضاه المستشهد. لعلمنا ذلك، فإن الله عز وجل يقول ممن ترضون من الشهداء. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أن حرف تعليل ونصب تدخل على المضارع فتنصبه وتأتي بمعنى التعليل، حرف العلة محذوف. وقلنا الآية في ظاهرها لا يمكن تعليل هذا الضلال، لكن يقول الله عز وجل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أي أن تذكر إحداهما إن ضلت إحداهما الأخرى. فالضلال هو سبب التذكير. الضلال معناه إيه هنا؟ النسيان. أي إذا نسيت المرأة فسبب نسيانها أحضرنا لها شاهدا آخر تكون معها لأجل أن تذكرها. فسبب النسيان، فالنسيان سبب للتذكير، أي سبب لإحضار الشاهد الثاني لأجل التذكير. فالعلة التذكير ولا النسيان؟ العلة التذكير أصلا، العلة التذكير، والنسيان علة العلة. أصل الآية ممن ترضون من الشهداء أن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت، أي العلة من طلب امرأتين بدل أن تكون امرأة واحدة لأجل أن تذكر أحدهما الأخرى إحداهما الأخرى إن ضلت. فالتذكير هي العلة، والنسيان علة العلة. فإذا وجدنا علة وعلة العلة سبب وسبب السبب، عادة العرب أن تأتي بالسبب فتضعها السبب السبب فتضعها مكان السبب. وفائدة ذلك أن يتبين للمرء أن العلة سببها هذا السبب، ويطمئن القلب ويشرح الخاطر. والمرأة عرضة للنسيان لا تحفظ، كثيرا ما تنسى، ومن عاشر عرف ذلك، من كان عنده أخوات وبنات يعلم ذلك. الله عز وجل عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عنهن ما رأيت من ناقصات عقل، من ناقصات عقل ودين أسلب للذب منكن. فقلنا ما علامة نقصان العقل؟ كيف نكون ناقصات عقل؟ قال ألم يجعل الله شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، فهي لا تدرك وتنسى. فجعل الله المرأة لأجل أن تذكر الأخرى. أن تضل إحداهما، إحدى تأنيث أحد، أحد عشر وإحدى عشر، فإحدى للتأنيث وأحد للتذكير. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما، أعاد إحداهما مرة ثانية ما اكتفى بالضمير، لأنه لو قال الله عز وجل أن تضل إحداهما فتذكرها الأخرى لكان المعنى أن المذكرة هي الناسية، ليس هذا المقصود. فتذكر إحداهما الأخرى إذا اجتمع فاعل ومفعول ولا تعرف بعلامات النصب، بعلامات الإعراب لا تستطيع أن تفرق بين الفاعل والمفعول، لا بد أن تقدم الفاعل. فإذا قلت ضرب موسى عيسى لا بد أن يكون الضارب موسى، لكن لك أن تقول ضرب إبراهيم زيد وتقدم إبراهيم وتؤخر زيد، لأن هذا الإعراب وضح، أليس كذلك؟ إذا قال الله عز وجل أن تضل إحداهما الأخرى فتذكر إحداهما الأخرى، لا بد أن الأولى تكون فاعل، من إحدى وأخرى من المنقوص، والمنقوص لا تظهر عليه علامة الإعراب، فلا بد أن يكون الأول فاعل والثاني مفعول. إذا قال الله فلما قال الله عز وجل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، بين أن الله عز وجل لم يعتني بهذه وهذه، إنما بين أن إحداهن مجهولة قد تنسى وتأتي الأخرى مجهولة فتذكرها، لا يهمنا عين التي تنسى والتي تذكر. فلذا أعاد الله الضمير ظاهرا لم يأتي به بضمير، فقال فأن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. علمنا العلة من إخبار المرأتين في الشهادة، إخبار هذه في كل المسائل ليس خاصا بهذا. ومن قصر البينة في إثبات الحق على الشهود فهذا قصور علمه، هذا مبلغ علمي. لأن عندنا مثلا عندنا إثبات الحقوق وعندنا طرق الحكم، حاكم يحكم وله من البينات ما فتح الله له به، ما يقول بس شهود، المسائل كثيرة جدا غير الشهود، لكن كتاب الله عز وجل أمرنا في توثيق الحقوق بالشهود وبالكتابة وبالرهن، لكن طرق الحق عند الحاكم مسائل كثيرة جدا، فما تكون شهود، قد يكون لغة، قد تكون قرائن أحوال، قد يكون اضطراب، قد تكون تهم، قد يعرف من لحن القول، ها؟ إذا شاه إنسان يجري وراسه عاري ولا يعرف عنه أنه يمشي في الأسواق عاري الرأس، فإذا هو يعدو خلف رجل آخر معه عمامة في يده وصافية يعني قلنسوة والآخر يعدو خلفه، نعرف أن هذا عاري الرأس شرب منه غطاء رأسه وأن ذاك آخذه، ما حشهد لنا ذلك، لكن لو قبضنا عرفنا أن هذا هو الآخر دون بينة، كيف عرفنا دون بينة؟ من قرائن الأحوال، ولذا الحكام يوم كان يحكمون قبضوا على أحدهم وبيده 60 وملطخ بدماء، وإذا رجل مبرج يعني الدماء كثير منه، قالوا هذا القاتل، هذه قرينة ليست البينة كاملة، لا بد أن يعرف القاضي مسائل أخرى، أنت القاتل أنا القاتل. ويوم جاء عند القصاص خرج رجل قال إنه بريء وأنا القاتل، أراد الله أن جاء أولا، فلما جاء الحاكم قريره قال أنا كنت أذبح بقرة في خريبة أوشكت على الموت فأريت تذكية فخرجت، سمعت اضطرابا فخرجت، وإلى هذا القتيل مقتول وقضى به حراس، لو أنكرت ما قتل مني هذا القول، فاضطررت أن أقول نعم. الشاهد أن ذاك أن هذا لوث، والقاضي لم يحكم بقضية الستين فقط، حكم تستجيبها بقرارك. الشاهد أن الله عز وجل يقول في كتابه: ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما الأخرى فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إلى ما دعوا. لا يأبى يعني لا يمتنع. الخطاب موجه لمن هنا؟ من أيها الشهداء الذين تحملتم الشهادة أولا وطلب منكم أداؤها لا يجوز الامتناع، لا يجوز أن تمتنعوا، يحرم عليهم سيما إذا كان ليس في الساحة لغيرهم وإلا ضاعت الحقوق حتى التحمل. يا فلان تعال اشهد، هذا فلان سلبني حقه، انظر كان يسبح مشغول علي ديون، يعني ايه؟ فهذا الله عز وجل يقول: واقيموا الشهادة لله، واقيموا الشهادة لله. اذا قال يا فلان تعال وتحمل يجب عليه ان يذهب ويتحمل من نضوع الحقوق، واذا قال تعال يا فلان وادي الشهادة يجب عليه ان يذهب وادي الشهادة. ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا، يدعون الى اين؟ دعونا إلى أداء الشهادة. ولا يأبى الشهداء حين تحملوها أنهم يمتنعوا عن أدائها، هذا خطاب للشهداء، والله عز وجل نهاهم، من نهي يقتضي التحريم، يحرم عليهم أنهم لا يذهبون لأداء الشهادة. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. بعد الآية ولا يأبى الشهداء إلى ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. لأصحاب الديون المخاطبون من المؤمنين إذا كتبتم الدين لا تتضجر ويلحقك الملل ويلحقك السأم، تقول هذا التفاصيل الطويلة ليست ضرورية، اكتب كل الأمر وأهمه دع الحقير منه. إن الله عز وجل يقول: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كثيرا إلى أجله، أي مستقرا إلى أجله، إلى وقت حلول أجله. مستقر ووقت